الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين. وبعد، ذكر المؤلف رحمه الله أن للمسلم إذا أراد أن يرفع نجاسة أن يتيمم، هل هذا القول صحيح؟ إن جعل موجود الماء، هل من كان عليه النجاسة، من كان عليه نجاسة له أن يتيمم أم لا؟ عائشة الحنابلة يقولون نعم، والصحيح الصحيح عدم التيمم للنجاسة، لأن عينية ونجاسة حسية كان على المسلمين إزالتها بطريقة أو آخر، إن كانت نجاسة تحكها، وإن كانت رطبة لتخفيفها، وهكذا إن استطاع أن يذهب عينا السلام، أن يذهب عينا النجاسة سواء كانت جالسة أو رطبة، هذا المطلوب يجب وجوبا، يجب وجوبا. طيب، ذكر المؤلف أيضا أن من كان قادما على الماء لكنه نسي، فلما صلى بعد التيمم تذكر أنه كان ناسيا، بمعنى أن الماء كان في رحله أو قريبا منه، فصلى بالتيمم ناسيا، فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ على طول. نعم، ليس عليه شيء، لكن الحنابل ماذا يقولون؟ يعيد الصلاة، يعيد الصلاة لأنه مفرط، لأنه الصحيح ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، وهو حال بحثه عن الماء كان فاقدا للماء، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مسكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الأدلة وغيرها تدل على أن الإنسان مكلف بالصلاة حال عدم الماء بالتيمم، فإذا انزل الماء بعد التيمم أو بعد استطاعته حسب الإنسان فلا يطالب، وهذا عليه أكثر أهل العلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. الآن يذكر المؤلف رحمه الله يقول ويجب التيمم بتراب، اما التيمم بتراب لا على وجه الايجاب فهو بالاجماع جواز التيمم بالتراب الذي له غبار، وهذا اذا قيل التراب يقصد به الذي له غبار، هذا عند الفقهاء مصطلح الفقهاء، اذا قصدوا او اذا ذكروا التراب يقصدون ذا غبار، ولهذا لما يقولون وكان فلان يرى التراب وفلان لا يرى، يعني يرى التراب وغيره، كل ذلك يقصدون بالتراب ما كان منه غبار، اذا اطلق الغبار التراب عند الفقهاء يقصدون به التراب دام الغبار، واضح؟ طيب، اما ايجاب التراب ان يكون ذا غبار فهذا ما ذهب إليه أحمد رحمه الله والشافعي، أحمد والشافعي يريان وجوب التيمم بالتراب ذي الغبار الذي يعلق، فكل تراب ليس له غبار لا يجوز التيمم به، مثل الرمل، الرمل عبارة عن حصى مسطوسة أقل ما تكون إلى نحو الصخور، صحيح؟ لا يعرف منها غبار في الجملة، ومن باب أولى الصخور والسرخة الأرض ذات الملح السلام وأظنين وقفت على هذا الزيب والنوى والزميخ وغير ذلك من الأتربة. إذا كان التراب وليس معه غبار فلا يجوز عند أحمد والشافعي. أما في رواية عند الإمام أحمد والإمام مالك وأبي حنيفة جواز التيمم بالتراب وكل ما تفاعد من تفاعد على الأرض من جنس الأرض من جنس إن شئتم من جنس التراب من الصخور والرمل والسبخة وغير ذلك. رحمك الله. إذن الإمام أحمد الشافعي رأينا التيمم بما بتراب بغبار والأئمة الثلاثة برواية عند أحمد يعني الإمام مالك وأبي حنيفة برواية عند أحمد جواز التيمم بالتراب وكل نحن التراب بالإجماع لكن كونه يجب حسبه لا يجب عند الإمامين الشافعي وأحمد. وأما ما سوى التراب وغيره من الأتربة من رمل مرتبخة وغيرها مما هو قاعد على وجه أرضي فبه قال الأئمة الثلاثة عاد الشافعي رحمه الله الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة. وأدلة القول الأول حقيقة كلام ولكن باختصار يقولون أن الله سبحانه وتعالى نص على التراب تيمموا صعيدا مؤيبا والصعيد هنا سئل عنه ابن عباس رضي الله عنه قال تراب الحرث تراب معروف من التراب لا شيء كونه قال حرث أي الزرع الزرع الغالب بل جل منكم كله ذا غبار تراب الحرث تراب ذو غبار يعلق باليد